وأيضا يقول ظاهر السؤال يسأل هل يجوز أخذ الكهرباء بعد من هذا، لأن ما عندهم كهرباء يستخدموها في الغسيل يعني في الغسالات، هذا لا يجوز أيضا، فلا يجوز شحن الأجهزة الخاصة ولا استخدامه السحب منه للسلوك الكهربائية التي يؤدى منها التيار إلى هذا البيت فتشتغل عليه الغسالات الكهربائية، لأن هذه الكهرباء وقف على هذا المسجد أو هذه المساجد.